حسنا ورب اسمه بعد الوحده بقى والله مش ريس وسط الاحلى عروس صلاة جواني وين الناس الحلوه جت لك بتهنيك.